السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لي كل خير. استعينوا بالله للإجابة عليه، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، هل ثبت أم لم يثبت؟ أقول بالله تعالى التوفيق إن هذا الخبر، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، منازع في ثبوته، وذلك لأنه من طريق راو يقال له عبد الرحمن بن يزيد، وبعد اختلف في نسبته، هل هو ابن تميم المجهول أو ابن جابر الثقة. ورد في الكتب أنه ابن جابر، لكن البخاري وأبو حاتم الرازيان يجنحان إلى أنه ابن تميم المجهول ويبديان علنا لذلك. أرى أن هذا الخبر معلول، وأنه معارض بأحاديث كل ابن آدم يبلى، كل ابن آدم يبلى الحديث، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، تفضل. الله يكرمك. التسبيح بدون ما الواحد يحرك شفايفه او يعني ما يعد تسبيحا، هذا لا يعد تسبيحا، هذا يعد ذكر في النفس. التسبيح والتكبير عليه، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هناك ذكر في النفس تثاب عليه، وذكر باللسان تثاب عليه. قال تعالى: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وجد. نعم. الحمد لله، تفضل. الله يبارك فيك. بس حضرتك، بس كان في عندي سؤالين ثلاثه كده اسال حضرتك عليهم. دلوقتي حضرتك بيتجلى ربنا سبحانه وتعالى بنزوله الى السماء الدنيا كل ليله. عفوا، ما معنى يتجلى؟ يعني بينزل نزول ليس في الحديث يتجلى، انما في الحديث ينزل ربنا الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل. ماشي ماشي سيدنا. دلوقتي حضرتك، دلوقتي احنا عندنا نهار وفي امريكا مثلا ليل. يا اخي، امن بما انزل الله وان كنت لا تفهم، امن بما انزل الله. هو اعلم بنفسه سبحانه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم. ألو؟ نعم. سؤال بس عبد الرحمن، بالنسبة للتعمل الستات الكوافير بتعمل الوش بس للحريم، يعني عليها دم اسم ولا شيء؟ تعمل الحاجب أو لا؟ لا لا لا تعمل الحاجب، لا. إيه، لا تعمل الحاجب. تزيين المرأة، المرأة الأخرى بما ليس بمحرم جائز. النسوة قينا عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحاجب لا تقترب منه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، والله أعلم. طب إن كانت بتعمل العرايس نمص؟ لا لا نمص، لكن العرايس لين العروسة يعني. والله العروسة إذا كانت العروسة في وسط النساء لا بأس، كانت العروسة تتبرج في الشوارع، يعني نحب لها ألا تتعاون على الإثم والعدوان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. نعم. أنا بسأل حضرتك. نعم. كل حدا يحصل إن الموبايل اللي علينا التشتيت الأذكار التي على المحمول، نغمات الأذكار سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ونحوها لا بأس بذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بقاء لله يا فضيلة الشيخ. الله يعظم أجرك. تفضلي. الله يحفظك. يديك الصحة ويبارك في عمرك. يا رب وإياك يا رب. حديث يا فضيلة الشيخ بسأل على صحة حديث لا بارك الله في عمل يؤخر عن الصلاة. ليس بحديث. لا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة ليس بحديث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله. حدثنا حضرتك هسألك على سؤال ان انا دلوقتي في بيع وطبعا البيع والسيرة ما فيش نسبة محللة لحياتها. نعم. السنوات دلوقتي مثلا يعني خط نص المبلغ زيادة في الثمانية والعادي. أنت تفضلت بذكر أمر حل لك الإشكال أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد نسبة معينة للربح. لم يرد عن رسول الله تحديد نسبة معينة للربح، لكن ورد عنه عدم الغش، النهي عن الغش. فإذا كنت واضحة في بيعك وشرائك فلا بأس أن تبيع وتشتري وإن ارتفعت النسبة، لكن الغبن الفاحش لا يجوز. مثلا غبن فاحش، مثلا قلم يباع بجنيه لا تبيعيه بعشرين جنيه، يكون غبن فاحش يدخل في الغش. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي يا مشيك. نعم. أنا زوجي متجوزة ومخلفة ولد، والمفروض إن أنا حامل حوالي أسبوع، بس زوجي أخته معاقة ذهنيا ولقيت إن هم عندهم في العيلة الإعاقة دي. طيب الولد الذي أنجبتيه معاق؟ هو أنا عندي ولد وولد تاني هو كويس. طيب احمد ربنا احمد ربنا. طيب يعني حضرتك ينفع نزله ولا ينفع نزله؟ لا لا، ما الولد الأولاني سليم الحمد لله. الولد انت رزقتي من الزوج، الزوج اخته معاقة ذهنيا، الزوج اخته معاقة ذهنيا، وهذا سلمك الله، سلم لك ولدك واصل الحمل والانجاب، انت تملك امر نفسك واصل الحمل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد الله. نعم تفضل. الله يحفظك. لحضرتك انا بنتي يسافر الخليج. ايه معي حضرتك؟ ايه زوج بنتك يسافر الخليج. يسافر الخليج. ايه بعت لها هدية نفسها يعني جاي شخص. نعم. جزء في بسافر الخليج. ايوه وبعد؟ بعت لها هدية شخصية دائية. يرسل إليها هدايا لها وبعد؟ اه لبس وستمتة وصناعة، وهي تجيني الهدايا دي من غير ما يعرف، بتقول دي صبر بتاعتي انا الشخصية. هو يكره أن تهدي لك أو لا يكره؟ نعم. هو الزوج يرسل لزوجته هدايا وبعدها الزوجة تهديها لأمها، هل الزوج يكره ذلك؟ لا لا ما بتقولش. ها؟ كان بتقولهوش. يعني ما بتقولهوش. خلاص عموما سنجيب على السؤال إجابة عامة. إذا أهدى شخص لشخص آخر هدية، هل يجوز للمهدى إليه أن يهديها؟ لا مانع من أن يهديها، لا مانع من أن يهديها. بارك الله فيك. إذا كان سيحاسبني على الهدية بعد ذلك ده مشكلة ثانية. الحديث الذي فيه وصية نوح لولده إلى آخره لا يثبت عن رسول الله إلا ما جاء في الكتاب العزيز فقط، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أما الحديث الذي فيه وصية نوح لولده لكن الحديث الطويل شيئا ما فلا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخنا في سؤال، في نص شعبان ينزل قبل الأعمال كلها إلا من اثنين. الحديث الوارد في نصف شعبان لا يصح، كل طرقه ضعيفة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا ما في فلوس يجوز أطلع عمرة بالقسط؟ هل يجوز أن تخرج عمرة بالتقسيط؟ هل يدخل فيها البنك أو لا يدخل؟ لا. قلت على كل هو يجوز مع الكراهة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يجوز الدعاء في كل ركعة من ركعات الصلاة في السجود أو في الركوع؟ يجوز الدعاء في كل سجدة من سجدات الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم أما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. أما الركوع فعظموا فيه الرب، عظمي فيه الرب أكثر. وإن جاز الدعاء في الركوع أيضا لقول النبي في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، قال في الركوع والسجود. لكن الغالب على الركوع تعظيم الرب وتمجيده، سبحان الله الملك ونحو ذلك من الأذكار ورد عن رسول الله وغيرها من تعظيم الرب أيضا. أما الركوع فأكثير من الدعاء، أما السجود فأكثير من الدعاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. البقالي اللي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البقالي اللي فيه الله يبقيك وياك، الله يبقيك على طاعته. تفضل السؤال. كنت عايز أسأل سؤال لو سمحت. تفضلي. واحدة مسيحية بتطلب مني دايما هي معايا في المدرسة في تعليمي. اسمها نصرانية، اسمها نصرانية، ما في عندنا شيء اسمه مسيحي. مسيحي تابع المسيح عيسى، نحن أتباع المسيح عيسى وأتباع رسول الله محمد. مسيح عيسى مسلم وعبد لله، أما الذي يقول إن عيسى هو الله ليس بالمسيحي، نصراني. نعم تفضلي. نصرانية دايما بتطلب مني، هي معايا في التعليم والدراسة دايما بتطلب مني ان انا اتقرب منها اروح لها وتجيلي وكده، وانا طبعا برفض كده لان انا معرفش هل يجوز ولا لا. اذا كانت لك حاجة في حاجة تقضى بينكم اقضيها، اما المصادقة والمخاللة تصادقي مع الصالحات الطيبات عموما، حتى لو مسلمة غير طيبة لا تصادقيها، صادقي الصالحات اللواتي يعيننك على طاعة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. قناة الندى معايا؟ نعم. ممكن أسأل الشيخ بعض الأسئلة؟ تفضلي. أول سؤال، هل يجوز لي أن أمشي على الأرض وأنا حافية وأنا متوضعة وأنا حافية مع العلم أن الشبشب أدخل بيه الحمام؟ أنت بتقولي حافية تمشي على الأرض حافية، هل يجوز لرجل أو لامرأة متوضئة أن تمشي حافية على الأرض الطاهرة؟ يجوز للمرأة أن تمشي المتوضئة أن تمشي حافية ولا ينتقد وضوءها؟ السلام عليكم. والثاني سؤال، هل يجوز لي أن أمشي على الأرض؟ لا يجوز لك أن توسوسي، لا يجوز لك أن توسوسي هذه الوساوس. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا أحكم في وظيفة الوظيفة دي حدث فيها أكثر مرة كده في بيت فد عشان تضيفه رشاوي أنا مختار بالوظيفة أدفع رشوة ولا لا يجوز لك أن تدفع رشوة من أجل الوظيفة ابنها يتقدم لوظيفه كل مره يرفض بسبب الرشاوه فلا ترشي احدا والله يختار لابنك الخير بعيدا عن الرشاوه الله يسلمك السلام عليكم السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمه حضرتك عندنا في مسجد كبير في البلد بس ليه قبر يعني معظم الجنائز 90% من الجنائز تصلى فيه هل حضرتك احنا نروح نصلي في الجنازة ولا بعد ما يصلوا نروح نصلي على القبر؟ لا صلي في الجنازة بنصلي في الجنازة بس فقط بس ما بنصليش في الصلاة التانية لا بس ما فيش مشكلة ولا في كراهة يعني ولا في حاجة؟ لا انت مضطر للجنازة لا تضيع حق الميت السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ألو نعم تفضلي نعم فضلت الشيخ معايا ايوه نعم الو نعم ايوه فضلت الشيخ حضرتك انا كنت عايزه نسال حماتي هي وصيه على عيالها حماها متوفي طلع المعاش بتاعها فالمعاش بتاعها ده المفروض هي تاخده علشان حماها متوفي عشان جوزها متوفي فهي عايزه تسال الفلوس اللي طلعت لعيالها بهايتي ينفع تاخد منها هي مثلا تشتري بضاعة او حاجة يعني تشتغل بيها بشور عيالها يعني مشاوراهم وهم راضيين ينفع انها تاخد منهم وتبقى تردهم لهم تاني هم راضيين ازاي يعني كم اعمارهم ايه كم اعمار هؤلاء الاطفال الراضيين 24 و20 انا بأس بدم برضاهم لانه كده بلغوا الحلم نعم بدم بلغوا الحلم وراضون لا بأس لا بأس ما دام الأولاد بلغوا الحلم وراضون السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تفضلي لو سمحت انا ممكن ان شاء الله رب المزق ان شاء الله بزير الصرح وجميع المسلمين والمسلمات نحام ان شاء الله لحد ما نجهل هل يجوز التيمم عشان مثلا واحد يتبدل تقوم تكسر الحمام والحد يجوز التيمم وهي على السرير وتصب نعم تظل من الثابت مكانها نعم نعم ماذا قلت يا اختي يعني هتعمل عمليه حد ما نجهل هو اللي هتقدر تعمل عمليه للانجاب تعمل عمليه للانجاب ولن تستطيع الوضوء هل تتيمم أيوة. لا بأس بالتيمم لأن عجز عن استعمال ماء السلام عليكم ألو السلام عليكم عليكم السلام رحمة لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة أنا دلوقتي مامتي وبابايا أمي أمي وأبي مش مامتي وبابايا ماما وأبي ماما وأبي يعني عايشين بس بيدوا أخويا كتير أبي كتير أوي في فلوس وفي يعني في هدايا كتير وغير كده في فرق كبير قوي في المعاملة ما بيننا وما بينه انت متزوجة انا متزوجة الحمد لله زوجك في فرق كبير قوي في المعاملة زوجك يعني معاه فلوس ولا فقير لا الحمد لله احنا مستورين كويسين جدا طيب هي ممكن تعطي اخاك الفقير احيانا لا اخويا مش فقير اخويا برضك الحمد لله ربنا ما يسترها معايا برضه طيب على كل حال اخويا بس حضرتك اسمعني معلش وفي مشكلة حصلت اخويا كان يعرف واحدة يعني يا اختي لا تشرحي في اخيك لا تشرحي لا لا, لا لا لا ما هي المشاكل ابتدت بسبب كده كلميني في الهاتف بعيد عن الفضائح طيب يعني المهم إن المهم العدل بين الابناء مطلوب الا اذا دعت الى عدم العدل حاجة والسلام عليكم شيء خاص تكلمي في الهاتف أما شريحي أخاك على الفضية لا يجوز السلام عليكم السلام عليكم نعم بابا نعم نعم حبب الله أحبك الله الذي أحببتنا له أحبك الله الذي أحببتنا له في شدة طبعا لحظة العكير نعم شدة طبعا مساكن مساكن الإسكان الاجتماعي ولا السلام عليكم نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ الشيخ تفضل بقول الله فضيلة الشيخ الله يعظم أجرك تفضل ربنا يا رب يبارك فيك يا رب وياك تفضل لو واحدة فضيلة الشيخ حامل وطلقت وبعد يعني وهي في أثناء فترة العدة أسقطت الجنين سواء متعمدة أو غير متعمدة أدتها هي تنتهي بهذا بإسقاط الجنين تنتهي بإسقاط الجنين وتتحمل هي الإثم طيب بالنسبة لو العدة انتهت العدة تنتهي انتهت العدة لأن أولاد الأحوال سواء اكتمل الجنين أو لا بعض العلماء يفصلون ويقولون إذا كانت الروح نفخت في الجنين تنتهي العدة وإذا لم تكن لم تنفخ لا تنتهي العدة ولكن الأظهر والله أعلم أننا إذا تبينا حملها يقينا قد قال تعالى وأولاة الأحمال وهذه من أولاة الأحمال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أجلهن أن يضعن حملهن نعم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن لو سمحت لحضرة الشيخ أسألك سؤال اسألي سؤال بصي يا حضرة الشيخ أنا عندي وسواس كثير في الصلاة هل يبطل الصلاة يعني بتصلي كم يعني تصلي العدد مظبوط عدد الركعات ولا ايه لا باستمرار على طول أي يعني بتصلي الظهر كم ركعة؟ لا في بتصلي الظهر كم ركعة؟ 20 ركعة يعني ولا بالضبط؟ أنا لما يحصل وسواس كثير في الصلاة وسواس أيوة تفلي عن يسارك ثلاثا وتعوذي بالله منه وإن شككت في العدد ابني على الأقل واسجدي للسهو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام نعم السلام عليكم طيب الشيخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ كان في حديث في صحابية رحل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له سم الحرم واترك نعم سم من الحرم واترك سم من الحرم وأفطر حديث في سندي مقال في سندي ضعف يسير لكن يشهد له المعنى العام إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم مقابل ظلم النفس العمل الصالح وأيضا استدل بهذا المعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن سبب إكثاره من الصيام في شهر شعبان قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس فدل ذلك على أن الناس لم يكونوا يغفلون عن شهر رجب ما حديث صم من الحرم وأفطر مع المعنى المأخوذ من الآية كل هذا يحبذ الصيام في الأشهر الحرم والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا شيخ في شقة اشتريناها في شقة اشتريناها احنا ووالدتي واخ اكبر وانا فالشقة دي بقت ملكي لينا احنا الثلاثة فكان لنا اخ مهندس بيتعلم، فاحنا وقفنا جنبه وعلمناه، وبعد كده وقفت معاه جنبه وسافرت السعوديه ودفعت له العقد وكده. فهو جه دلوقتي جيت اتجوز واقف في جهازي، وكان عندي بقى جهاز واقف معايا واقف مع اخويا الكبير في جهازه. فدلوقتي جينا بقى قلنا له ايه، طالما هو كويس معانا جينا انا واخويا وامي دي، فقلنا نتنازل الشقه دي لاخويا ايه اللي واقف معانا المهندس ده. المهم بعد ما اتجوز اتغير جدا وبقى حاجه ثانيه. المهم السؤال، ما السؤال اختصارا؟ السؤال دلوقتي احنا اتنازلنا عن الشقه دي لاخونا المهندس ده. يعني انت تريدين التراجع عن الشقه التي تنازلت عليها من اجل تغير معاملته؟ أيوة، عشان هو عشان خلاص عشان هذه هو قضيه تسمع من الطرفين، ولكن ان احسن شخص الى شخص وجحد الشخص الاخر هل يجوز للاول ان يتراجع عن هبته؟ لذلك بذلك قال عدد من العلماء واستدلوا باثر لعمر رضي الله عنه: الرجل أحق بهبته ما لم يثب عليها، الرجل أحق بهبته ما لم يثب عليها. يعني أنا مديك هدية أرجو من ورائها الثواب، لا أقصد ثواب الله، ثواب الله ثابت إن شاء الله إذا كانت نية صالحة، لكن أقصد من الإثابة الدنيوية، فلم أعطى الإثابة الدنيوية فلي أن أرجع كنقوط الأفراح على سبيل المثال. فيجوز لك أن ترجعي أنت وأمك عن الشقة التي وهبتيها لأخيك إذا تغيرت معاملته معكم ولم يكن أعطاكم شيئا مقابل الشقة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ مصطفى بارك الله فيك. وفيك بارك الله. سؤالين لو سمحت. سل. السؤال الأول: رجل كان يحمل صدقة وسرقت منه، ما الموقف؟ السؤال الثاني: هل عنده مال يسدد أو ليس عنده مال؟ أو ليس عنده مال؟ لا معاش، لا يستطيع السدد. لا يستطيع السدد. هل فرط أم لم يفرط؟ لم يفرط. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السؤال الثاني: هل التكبيرات الإمام له أن يطول يطيل في التكبيرة الأخيرة؟ الله. الأمر واسع، ويشعر الناس بذلك، درج الناس على ذلك، كل الناس تتبع ذلك لإعلام المصلي أنها ركعة الأخيرة، ما في مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يزيد علينا شيخ. يعني صلى الله بخصوص هل صح الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أيسرق المؤمن قال نعم، لا يصح. أيسرق المؤمن قال نعم، قال أيزني المؤمن قال نعم، قال أيكذب المؤمن قال لا، لا يصح الخبر. السلام عليكم. ونفس الباب: أيكون المؤمن جبانا، أيكون المؤمن سارقا، كل ذلك يقول نعم، إلا أيكون المؤمن كذابا قال لا، لا يصح الخبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ وكيف؟ نعم. عندي سؤال يا فضيلة الشيخ. اتفضل يا أخت. دلوقتي يعني لو الواحد عايز بيعمل حاجة من المجهر، بس عايز أصبر، يعني عايز أصبر. يعني أنت تخيرين بين الحقن المجهري والصبر والدعاء. لك ذلك كله، أي رأيين اخترت لا جناح عليك. وعايزة منك الدعاء. الله يسر لك ذرية صالحة وارزقك الإيمان والتقوى والسامعين والسماعات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت الشيخ، هل يجوز أخذ الكارد بدون فايدة ربوية؟ بس بياخدوا بس نسبة بسيطة جدا بس هي أجور الموظفين. إذا كانت رسوم إدارية أجور الموظفين منصوص على أنها رسوم إدارية لا بأس، لكن كانت فائدة ربوية فهي حرام وإن قلت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أولا البقاء لله وصلاة الله. الله يعظم أجرنا وأجرك يا رب. تفضل. نعم. السؤال الأول أخ الخطاب من يكفر بالتاجر يعني. نعم. أخ بالتاجر. أخ يتاجر. لكن التجارة يعني حق العظم المال شوية. ها؟ بيجي فلوس زمايله يديهم أرباح. يعطي عارف يسدد عارف يسدد الفلوس دي اللي عليه. فمحتاج قرض عشان يسدد الفلوس دي يخلص من المغنى عنه. هل يجوز؟ لا السؤال غير واضح. أخ يتاجر ويعطي الناس أرباحا وبعد لم يتضح السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. أيوة نعم. لو سمحت إيه رأي حضرتك في لعبة الشطرنج والألعاب اللي العيال الأطفال بيلعبوها في الشارع زي البلي مكروهة. مكروهة لما تستدعيه من استنزاف العقل والجهد والوقت. السلام عليكم. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك سيدي. الحمد لله. هوا سيدي. نعم. عندي سؤال والنبي سيدي. لا إله إلا الله لا تستعنف إلا بالله. ما السؤال؟ السلام عليكم. تفضل. أسلم الشيخ بسلام. معك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ بالنسبة في منطقة كده يعني منطقة سيف يعني كده. منطقة فين؟ منطقة يعني سيف في في في في منطقة سيف في مفاجأة معاك. منطقة اللي فيها مفاجأة وبعدين؟ وبعدين أنا في فلوس في فلوس زكاة حدود يعني هنكمل من فلوس زكاة الجامعة تبعوا منهم. لا يجوز دفع الزكوات لبناء المساجد. لا يجوز دفع الزكوات لبناء المساجد. بارك الله فيك. ولعلك تترك اسمك مع إخواني في القناة وبعض الصالحين يسعون لك في ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بقاء لله شيخنا. الله يعظم أجلنا وأجلك. تفضل. الله يكرمك. واحدة عندها 34 سنة وزوجها مات وعايشة لوحدها تجوز تقيم عند أهلها في شهور العدة؟ اختاروا رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى جواز ذلك وكانت تخرج نسوتها في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. وعلي رضي الله عنه كان يرحلهن. وهذا رأي ابن عباس وجابر. آخرون ذهبوا إلى المنع مستدلين بحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لكنه حديث ضعيف ويضم إلى ما ذكر من التجويز أن المرأة أيضا يخشى عليها والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال. سلي. احنا كان معانا مبلغ من الدولارات بقاله سنة فكنا مش مغيرينه ودلوقتي غيرناه والمبلغ ده عدى نصاب الزكاة. هل كده انا اقل عليه زكاة ولا ايه؟ طبعا عليه زكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه حوله. اخرج عليه زكاة 25%. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. لو سمحت افرازات اللي تنزل من الاثناء الصلاة. نعم نعم. الإفرازات التي تنزل من المرأة أثناء الصلاة. الإفرازات التي تخرج من المرأة والتي يسميها الفقهاء رطوبة فرج المرأة، أختار رأي العلماء القائلين بعدم نقضها للوضوء. أولا لعدم وجود النص فيها، أما القول بأن الخارج من السبيلين ينقض ليس هو بحديث عن رسول الله وليس عليه إجماع، فهذا الرشح الخارج من المرأة لا ينقض الوضوء فيما أختاره من أقوال العلماء والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. بسرعة. نعم. يسأل سؤالا عن معنى قول الرسول يعق عن الغلام بشاتين مكافئتين، ما معنى مكافئتين؟ قيل في معناها متقاربتين متماثلتين متشابهتين إلى حد ما، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم. عندي سؤالين للشيخ. تفضلي. معي ثلاث، أنا في البيت يعني الأمور مش كويسة مع بعضين، لو وعارف إن الناس لما تكون كويسة مع بعضها أفضل، حتى ما يكون بعيد عشان المشاكل. لو بعدت عنهم يعني أخذ الجام. لا، لو بعدت عن سلايفك النسوان اللواتي هن أزواج أخو زوجك لا بأس. التجمع يأتي بالمشاكل ويأتي بالاختلاط، خليك من معيشتك مستقلة وتحبين أن تطبخي وتهدي له مدية أفضل من الاختلاط الزائد. أنت طبختي، أنت غسلت الأطباق، ما غسلت الأطباق، أنت فحتي، أنت مشاكل طويلة. استقلي بمعيشتك وهدي لحماتك وهدي لسلايفك كما يقولون بالمعروف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هو النساء ترى ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة؟ نعم، سؤال غريب. إنكم سترون ربكم يوم القيامة. رجال ونساء، المؤمنون والمؤمنات إن شاء الله. السلام عليكم. هو ربي ليهم حاجة أحسن عليهم؟ نعم. ضربي لأولادي أحسن عليهم. ضرب جبروت ولا ضرب خفيف؟ لا لا، ضرب عادي يعني، أنا مسكين صبحتي بخشهم من ضرب. ضرب عادي للتأديب لا بأس. أما من ظلم فسوف نعذبه. ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. فالمفسد يؤدب. الولد ابنك بيسرق من أخواته ويأكل أموالهم، أدبيه بالحسنى. من زجر أدبيه بالضرب. ابنك كسول وبليد، أيقظيه يذاكر مذاكرته. أبا اضربيه ضربا خفيفا يستفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا بشتغل بالقسط، والراجل اللي أنا هجيب له الحاجة هو هيقول لي على المكان اللي أنا هجيب له منه الحاجة. هذا الذي تصنعين حيلة من حيل الربا، بمعنى أنني أريد قلم، أريد أشتري ساعة، قلت لك تعال يا أخت اشتري لي هذه الساعة ونشتريها منك، اشتريتها بألف. الشراءات هتدفع على كم؟ قلت لك على سنة بيتهالي بألف ومئتين، هذا حيلة من حيل الربا. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لا تحصلت. نعم. أنا حدثنا تاجر في الأسبرية، عندي مزرعة في مطروح. تاجر عندك مزرعة في مطروح؟ فاضي مطروح. فاضي مطروح أي كان؟ فأنا أنا بسفر بمصاحب المزرعة تحت كل فترة. لك فيها مسكن يعني أنت اتخذت مسكنا في المزرعة في وادي النطرون؟ هي المزرعة فيها سكن للعمال. فيها سكن للعمال. لكنها ليست بمسكن لك. مش مسكن لي يا جبار. اذا تقصر فيها. تقصر فيها. نقصر مجمع. ممكن تقصر وتجمع. حتى لو طالت المدة عن أربعة ايام. لا مش حتى لو طالت. لو طالت دي موضوع اخر. لو طالت في خلاف بعض الشيء بين العلماء. الجمهور يقولون تتم بعد ثلاثة ايام. نعم في فريق يقول تقصر ايضا بعد ثلاثة ايام ما دمت مترددا سأسافر غدا سأسافر بعد غد ونحو ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ. نعم. ما حكم الفلوس اللي تطلع من البنوك الربوية؟ حرام، لا تستعملها، تصدق بها، اخرجها للفقراء او في مصلحة عامة للمسلمين. السلام عليكم. ايوه قناة الندى. نعم. اكلم الشيخ. نعم تفضلي. لو سمحت، في ست كبيرة عندها 82 سنة. إيه؟ عندها زمن شوية. عندها ايه؟ هم اللي بيمسكوا الفلوس بتاعتها وبيصرفوا عليها. بس ليها اكتر من 200 ألف في البنك، هم عايزين يطلعوها تحج هي وابنها. بس ابنها بيقول لي انا خايف تعمل اي حاجه تنقض الودو، وهي ممكن دلوقتي هي مش مستوعبه نقض الودو وما بتعرفش الساعه كام. والله لا تستوعب مثل هذه احد يحج عنها. ان فريضه جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أحج عنه؟ قال حج عنه، أحد يحج عنه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت عارف لك أسئلة يا شيخ. نعم. عارف السلام ورحمة الله. وأنا ثلاثة أسئلة. سالي. أنا كنت صايمة النهاردة وتعبت صداع مفاجئ ورجحت مية صفرة فيدي. فأعمل أنا أكلتي أفطرتي يعني ولا إيه؟ نعم. يعني أنت أفطرتي ولا ما أفطرتيش؟ صوت غير واضح. إذا كنت أكلتي وشربتي خلاص عادي، إذا كان صوم قضاء عادي يوم ما كان ليس بصوم قضاء فقد أفطرتي. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. شو أصليني بس؟ نعم. أيوه. ألا. نعم. عصب أول على حس كده عصليني شو؟ يا صوت غير واضح بالمرة. تفضل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تكلم. تفضلي تفضلي. نعم. نعم. بهذا القدر أجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقهم. أيها الإخوة والأخوات، الزموا شرع الله سبحانه وتعالى، تسعدوا وتفلحوا، وجاهدوا في الله حق جهاده لنصرة هذا الدين القيم، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين. قال ربكم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم، وبلغوا عن الله أوامره ونواهيه، وبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو آية. وقد قال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. احذروا المذاهب الهدامة كالديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية، وكذا التكفير والتشيع المغيض والرفض الخبيث والأشعار والمرجئة والمعتزلة وغير ذلك من فئات الضلال. أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.